الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نسق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق والإيضاح كتابي مذكرة لأصول الفقه الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا عليه. كنا في آخر مجلس توقفنا عند قول المصنف رحمه الله، قول المؤلف في التزكية والجرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. المراد بالتزكية في الاصطلاح إخبار العدول عنه بصفات العدالة، والمراد بالجرح في الاصطلاح إخبارهم عنه بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة. قد تقدم لنا أن خبر الأحد لا يقبل إلا من العدول، لقوله تعالى: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا فتثبتوا. وبالتالي إذا أردنا، يعني إذا جاءنا خبر، فإن علينا أن نثبت من رواته، فإن وجدناهم ثقات قبلنا. والثقة هو العدل الضابط الجامع بين وصفي العدالة والضبط، يختصر في كلمة واحدة وهي ثقة. كيف نعرف ثقته؟ سبق أن من سبل معرفتها التزكية، بأن يشهد له الأئمة الموثوقون بأنه ثقة أو عدل فيقبل ذلك. والعكس، إذا شهدوا عليه بالجرح وجرحوه وتكلموا فيه إما من جهة العدالة أو من جهة الضبط، فإنه يطرح حديثه أو لا يقبل حديثه استقلالا. ولهذا قال: التزكية أخبار العدول عنه بصفات العدالة، والجرح أخبارهم عنه بما يخل من عدالته. قد سبق أن العدالة ينافيها منافيات التقوى وخوارم المروءة، فمنافيات التقوى الكفر والفسق والبدعة، والجميع أنواع من الفسق لكنها متفاوتة، لأن الفسق منهما أكبر ومنهما أصغر. وكذلك سقوط المروءة ينافي العدالة. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة، وكذلك تقبل تزكية العدل والمرأة كما تقبل روايتهما. يعني خلاصة ما يريد الإمامان هنا بيانه، يعني ابن قدامة والشنقيطي رحمة الله عليهما، الكلام عن العدد المشترط في قبول التزكية. فهل يشترط تزكية اثنين أو يكفي واحد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بناء على التفريق بين الرواية والشهادة أو إلحاق الرواية بالشهادة في هذا. فبعض العلماء يرون أن الشهادة لا يقبل فيها إلا اثنان، وألحقوا بها الرواية فقالوا أيضا لا يقبل إلا من زكاه اثنان من العلماء، لا يكفي واحد. ولكن المصحح حتى عند المحدثين الاكتفاء بالواحد، كما قال العراقي في ألفيته: نعم، وصحح اكتفاءهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، يعني أنه خلاف الشهادة، لأن الرواية في أصلها يقبل فيها واحد كما تقدم، بخلاف الشهادة فالأصل أنه لا يقبل واحد لوحده من غير شيء ينضاف إليه. فبالتالي التزكية كل تابعة لأصله، فلما كانت أصل الرواية يكتفى فيها بالواحد تبعها تزكية فيها فيكتفى فيها بالواحد، وأما الشهادة لما كانت في أصلها لا يكتفى فيها بالواحد لم يكتفى في تزكية الشاهد بواحد. وبعض العلماء يكتفون حتى في الشاهد بواحد، كما سيذكر الشيخ من العلماء من اشترط التعدد فيهما معا، ومنهم من اكتفى بالواحد فيهما معا، ومنهم من فرق بين الشهادة فاشترط فيها التعدد دون الرواية فلم يشترط فيها التعدد نظرا لأصل كل. هذا خلاصة ما سيذكره رحمه الله. قال: معنى كلامه واضح، وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية كلاهما يثبت بواحد عدل ولو عبدا أو امرأة، لأن نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبدا أو امرأة، فكذلك التزكية فيها. أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف، وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد. وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أن لهم فيها ثلاثة مذاهب: الأول لا بد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقا، ثم فسر الإطلاق بقوله: سواء كان ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة. والثاني يكفي فيهما معا واحد، والثالث التفصيل فيكفي الواحد فيها بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة، وهو الذي درج عليه المؤلف. وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله في الجرح والتعديل: كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد، وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد إلى الرواية. والقول باشتراط التعدد في المعدل والمجرح في الرواية والشهادة معنى زاه الفهري للمحدثين والأبياري لأكثر الفقهاء. وأظهرها عندي، يقول الشيخ، وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك، وكون التعديل والتجريح تبعا لما فيه التعديل والتجريح، فإن كان يكتفى فيه بواحد كالرواية، يعني تفي في تعديل وتجريح بواحد، وإلا إن كان لا يكتفى بواحد كالشهادة فلا يكتفى تزكيته بواحد. وإن كان صاحب الضياء اللامع ابن حلول يقول إن الفرق، وهو من المالكية، يقول إن الفرق بينهما غلط، قائلا إن معقول الشهادة فيهما سواء، لأن كل منهما إخبار عن شخص بصفات العدالة أو عدمها. يعني هو يقول الفرق بين التزكية في الرواية والشهادة غلط، لأن في النهاية معقول، يعني معنى التزكية واحد سواء كان هنا أو هنا. قال الشيخ رادا عليه: وما قال يرد الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل كثيرة كقبول رواية المرأة منفردة. وهذا في الحقيقة ليس صريحا في الرد عليه. والشيخ يقول: الإجماع منعقد على التفرقة بين الشهادة والرواية، فلتكن التزكية فيهما أيضا مثلهما. وهذا ليس بصريح ولا يلزم. هو يقول التزكية، أنا أتكلم عن خصوص التزكية، لا أتكلم عن أصل الرواية وأصل الشهادة، أتكلم عن أن معنى التزكية واحد سواء كان هنا، لأننا التزكية معناها هل هذا الشخص يقبل خبره أو لا. والشيخ يقول ينبغي أن يتبع، وابن حلول لا يسلم أنه يتبع لأصله، وإنما يقول معنى تزكية واحد. لكن كما ذكرنا أهل الحديث هم أهل الشأن في هذا، اكتفوا بواحد فيها بشرط أن يكون طبعا عالما بأمور الجرح والتعديل، وكذا ليس من كل أحد. قال: وأظهر عندي الفرق بين، نعم، قال: وما قال يرده الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل كثيرة كقبول رواية المرأة منفردة، ولو في الدماء والحدود، مع عدم قبول شهادتها في ذلك، وكلا الأمرين إخبار منها عن أمر. يعني يقول: لماذا لم تقل طيب أصلا إذا كان قبول الخبر في هذا فهو مثل هذا، بل قد يقال الرواية أولى لأنها تصبح شرعا مستمرا. فلما انعقد الإجماع على أن الخبر، خبر الواحد، إجماع من يعتد به أنه يقبل فيه خبر الواحد ولو امرأة، ولو كان في الدماء، بينما شهادتها في أمر خاص أن فلانا قتل فلانا لا تقبل، دل على أن على التفرقة بينهما فيما هو أعظم ما مما أنكرته. كأن هذا هو وجه ما استدل به الشيخ على ابن حلول، على ابن حلول. طيب، قال: وقد قال ابن عاصم المالكي في تحفته: وواحد يجزيء في باب الخبر، يعني ليس باب الشهادة، واثنان أولى عند كل ذي نظر. ولهذا كان من أسس الفرق في هذه المسألة، انتبه لهذا، أنها حكم لا شهادة، أنها حكم لا شهادة، والحكم يكفي فيه واحد، يكفي فيه واحد. نحن المزكي إنما هو حكم وليس شاهدا، إنما هو يحكم عليه بأنه عدل أو ليس بعدل. فمثل القاضي، القاضي الآن يكفي واحد، لماذا يكفي واحد؟ وكذلك من المسائل التي فيها حكم قد يكفي فيها واحد في كثير من الإش من الأمور، لا سيما أن عدد الرواة كبير وقد لا نجد فيه إلا إش واحدا، فإعمال هذا التعديل أولى من إهماله، خاصة إذا كان متثبتا معروفا بالتثبت في مثل هذه الأمور. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف: واختلفت الروايات في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه إلى آخر. على خلاصة ما سيذكرانه هنا هو أن كثيرا من علماء الحديث من عادتهم، بل هذا هو الغالب عليهم، أنهم لا يبينون سبب الضعف، إنما يقول مثلا ضعيف، ساقط، لا يحتج به، لا يكتب حديثه، لا كهكذا، لا يقولون مثلا لأنه يغلط كثيرا. أحيانا يقولون، وأحيانا كثيرة قد تكون هي الأغلب، لا يبينون السبب. طيب، هل يقبل الجرح مع عدم بيان السبب؟ فمنهم من قال لا يقبل. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في الجرح، قد يكون جرحه بجارح وعنده جارح، عند غيره ليس بجارح. ومنهم من قال بل يقبل، لأننا نتكلم عن علماء الجرح والتعديل وكذا، وأنه يعني إعمال هذا الجرح ولو مبهما أولى من إهماله وأولى من بقائه في حيز الجهالة، أسيما إذا ما كان فيه تعديل يعارضه. وهذا أيضا تفصيل لبعضهم، يقولون إن عارضه تعديل قدل التعديل على الجرح المبهم، وإلا أن يكون الجرح مفسرا فحينئذ يقدم. أما إذا ما في أصلا تعديل فإعمال الجرح ولو مبهما أولى من إهماله، كما ذكر ذلك ابن حجر في نزهته. ومنهم من فصل، قال: هذا ينظر فيه إلى الإش إلى الجارح، إن كان الجارح عالما إماما في هذا الشأن فلا يحتاج لأنه معروف، فبالتالي نقبله، نقبل منه هذا. وفي الحقيقة هذا له يعني هذا له حالان، إما أن يكون هذا الراوي ليس فيه ما يعارض هذا الجرح، وحينئذ كما قلنا كما قال ابن حجر إعمال هذا الجرح أولى من إهماله، لأنه سيبقى مجهولا يعني أصلا، فكونه جرح ولو جرح مبهم فهو مقدم. الشيء الثاني ابن الصلاح قال الجرح ولو مبهما يثير في نفوسنا ريبة توجب التوقف في حاله حتى يتبين لنا أمره، هذا أيضا جواب لبعض العلماء قاله ابن الصلاح، يعني يجعلنا نتردد في أمره وعلى الأقل نرجئه ولا نقبل حتى ننظر ما حتى يتبين لنا شيء، خاصة إذا ما في تعديل يعارضه. أيضا يعني أما إذا تعارض في أمره كوادي مسألة ستأتي، إذا حصل تعارض بين المعدلين والمجرحين فالمحدثون عندهم تفاصيل لا يطلقون نقدم المجرحين مطلقا نقدم المعدلين مطلقا، سيأتي الإشارة إلى عندهم تفاصيل جميلة جدا، لأن هذا الشأن شأنهم والميدان ميدانهم، ميدانهم فهم أدرى به، أهل مكة أدرى بشعابه، سنذكر طرفا منه إن شاء الله. قال طيب خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه ثلاثة مذاهب، أحدها أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرح سببه لأن عدالته تمنعه من الجرح بأمر غير قادح. هو ليس الإشكال في أن يقدح بغير قادح، الإشكال أن يقدح بقادح هو يراه قادحا وغيره لا يراه قادحا، لأن هذه الأمور يدخلها الاجتهاد إما في التأصيل وإما في التنزيل. الثاني أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه، وهذه القواعد نستفيد منها أيضا فيما يعني يختلف فيه الناس الآن من مسائل يعني أحدثت بين الناس فتنا، ولو رجعوا إلى كلام أهل العلم لارتاحوا وأراحوا، هو أنه مهما كان الإنسان منزلته مثلا إذا جرح جرحا مبهما وحتى إذا جرح جرحا مفسرا فإننا ننظر في حجته، وليس عندنا شخص إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، مهما بلغ من المنزلة لا بد أن يعرض على كلام غيره من العلماء وينظر إلى توسطه وتشدده وتساهله وما إلى ذلك مما سنذكره إن شاء الله. أما شخص مثلا يجعل هو الحكم بين الناس مطلقا، ما قاله يقبل مطلقا ولا يراجع أبدا بزعم أنه إمام في هذا الباب، هذا ليس بصحيح. هل سيكون إمامته أعظم من الإمام أحمد أو البخاري أو ابن المديني أو هؤلاء؟ ومع ذلك ما في أحد من هؤلاء قولهم مأخوذ مطلقا، لا بد أن يعرض على قول غيره من العلماء، فيتقدم قوله تارة ويرجح ويرجح عليه قول غيره تارة على حسب قواعد معينة. أما إذا قالت حذامي فصدقوها لا، لأن هذه الأمور يدخلها الاجتهاد وليس هناك أحد فيها معصوم، حتى لو زكاه العلماء أو زكوه في باب الجرح والتعديل، هؤلاء كلهم أئمة باب الجرح والتعديل ومع ذلك ما فيهم أحد قوله يأخذ مطلقا. فالحمد لله العلم يحل عنك كثير من الإشكالات، دع عنك يعني من يخوض بجهل ويرضى بالتقليد المحض وهو لا يعرف شيئا، دع عنك هؤلاء واطلب العلم تجد الحمد لله البلسم الشافي. طيب بإذن الله تعالى. قال الثاني أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه، لماذا؟ لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح، هذا هو، فقد يظن الأمر قادحا وهو ليس بقادح، وسيذكر أمثلة من هذا. الثالث التفصيل بين المجرح الذي حصلت الثقة ببصيرته وشدة معرفته وتمييز لأسباب الجرح فيقبل التجريح مع عدم بيان السبب. طبعا نحن الآن نتكلم عن حالة عدم التعارض، أما مع التعارض سيأتي. وبين من ليس كذلك فلا يقبل التجريح حتى يبين السبب، وقلنا ابن حجر جاء بتفسير جميل قال عند عدم التعارض إعمال الجرح ولو مبهما أولى من إهماله، لأن الإعمال أولى من الإهمال. قال مقيد عفى الله عنه جمهور أهل الأصول والحديث، أنا مكتوب عندي لا يقبل، أي على أنهم لا يقبل أو يقولون مثلا لا يقبل إلا مع بيان السبب، لأن المجرح قد يظن ما ليس بقادح قادحا. وقد قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون، البرذون نوع يعني من البغال أو نحوها فيه تبختر في مشيته، فهو يعني رأى أن هذا قادح في عدالته أو في مروءته فترك، يعني كأنه نوع من التكبر أو نوع من، فتركت حديثه. وأكثر أهل الحديث لا يوافقون شعبة على عظيم إمامته في هذا الباب، وهو أمير المؤمنين في الحديث من أمراء المؤمنين في الحديث، على جرح الراوي بمثل هذا. وهذا يبين أن الإنسان مهما كانت أعظمة إمامته أنه قد يجتهد اجتهادا لا يوافق عليه في الجرح والتعديل، هل سيكون إمام في زمننا مثلا أعظم من شعبة؟ كلا أبدا، مستحيل. وروي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح المري، وهو راو واعظ لكن فيه ضعف، فقال: وما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. انتهى. أيضا هذا يعني تعقبوا بأن كون حماد امتخط عندما ذكر قد يكون وافق أنه يعني احتاج إلى الامتخاط في هذا الحال أو كذا، أما كونه هذا معناه أنه قدح فيه ليس بلازم قال. لكن طبعا صالح المري أصلا ضعيف يعني، لكن نقصد أن الاستدلال بمجرد هذا لم يسلمه بعضه. وأشباه هذا كثيرة، ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة سبق من غيرهما تجريحهم، يعني فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. لا يشترط لعدم بيان السبب، لكن لأنهما لم يقتنعا به. مثلا أحيانا يعارضه تعديل عندهما أو يكونان قد سبرا حديثه. وطبعا علم الحديث فيه تفاصيل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها في علم الأصول، ولهذا نحن قلنا الأصل أن يسلم العلم لأهله، والقوس أن تعطى لباريها. ولهذا نحن سنرجع يعني لا نستطيع أن نفصل كل هذه التفاصيل إلا في كتاب خاص في المصطلح، عسى الله عز وجل أن ييسر ذلك قريبا إن شاء الله، إما في دورة وإما في التعليم عن بعد، فحينئذ نبسط القول في هذه الأمور بحسب ما يناسب المقام إن شاء الله تعالى. ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة، مع أنه ناس تكلموا فيه يعني، وعمر بن مرزوق، مكتوب عندي عمر بن مرزوق وهذا خطأ، ورواية مسلم عن سويد بن سعيد، الحدثان أيضا فيه كلام ولكنه كأنه انتقى من حديثه لعلو إسناده وغيره. قال العراقي في ألفيته: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح. أحمد بن صالح في درجة شيوخ النسائي، وليس من قدح الأقران بعض في بعض كما قاله بعضهم، ولكن عنده قصة معروفة طعن فيه النسائي بناء عليها، لا نطيل بذكرها هنا، لأن الشاهد هنا أنه ليس كلام الجارح دائما يقبل، وهذا يؤكد ما تقدم لنا ذكره مرارا. لكن البيت الذي يناسب هذا، نعم، واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بضعف ما اكتفى، هذا يعني هو الأنسب ذكره هنا. ثم قال رحمه الله، ونختم بهذا الفصل، قال المؤلف رحمه الله: أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح إذا تعارض، طبعا تقديم الجرح والتعديل سيأتي أنهم الأصل تقديم الجرح على التعديل. لماذا؟ لأن المعدل ماشي على الأصل، يعني كأنه يقول أنه ما علم، لأن الإنسان أنت إذا ما علمت عنه سوءا فإنك تعدله، تقول: والله رأيته يصلي الجماعة ويعني ما عرفت عنه سوءا ورأيته مستقيما في غالب أحواله. وأما الجارح فهو يوافقك على ما قلت، ولكن معه زيادة علم خفيت عليك أيها المعدل، فيقول: ما قلته صحيح لكني أعلم منه ما لا تعلم، فإنه مثلا يشرب الخمر وأنت خفي عليك هذا الأمر، أو مثلا كذا وكذا. فلهذا لأجل زيادة العلم هذه قدم كلام الجارح، تمام. ولهذا الأصل تقديم الجرح على التعديل. طيب، إذا تعدد الجارح والمعدل، فإن كان الجارحون أكثر فهو مقدم، لأن أصلا الجرح مقدم مع الكثرة كمان قرينة أخرى تؤيده. طيب، وأما إذا كان استويا فأيضا الأصل تقديم الجرح على التعديل. وأما إذا كان المعدلون أكثر فاختلف فيه العلماء، منهم من قال: حينئذ نقدم المعدلين لأنهم أكثر، ومنهم من قال: بل نقدم المجرحين لأن معهم زيادة علم، وهذه العلة حاصلة حتى لو كثر المعدلون فهم قد بنوا على الأصل. وكما قلنا الحديث عندهم تفاصيل جميلة، منها مثلا أنهم يقسمون علماء الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام: متشددون ومتوسطون ومتساهلون. فيقولون: إذا تعارض ننظر إلى هذا الذي جرح، هل هو متشدد؟ إذا كان متشدد لا نقبل منهم انفراد، يعني لا نقبل انفراد المتشددين بالجرح حتى ننظر هل وافقهم غيرهم من المتوسطين والمتساهلين. فجرح المتشددين لا نقبله مباشرة، نستثبت منه. ومثله أيضا توثيق المتساهلين، إذا وجدنا شخص مثلا وثقه متساهل لا نقبله بمجرده حتى ننظر هل وافقه المتوسطون أو أحد من المتشددين. ولهذا نتمسك بتعديل المتشدد، لأن المتشدد لا يكاد يوثق، فإذا وثق فهذه شهادة من فم الأسد تمسك به. وكذلك العكس، المتساهلون إذا جرحوا فإننا نتمسك بجرحهم لأنهم لا يكادون يجرحون أحد. فإذا جرحوا، وهذا أشياء عامة طبعا، وإلا عند التطبيق كل عالم له منهج. فأحيانا مثلا بعض العلماء يتساهل في بعض الجوانب دون بعض، مثلا ابن حبان يتساهل في مسألة توثيق المجاهد، أما في غيرها قد لا يكون جدا متساهل، بل أحيانا بالعكس يتشدد في الجرح وفي تليين بعض الثقات، وبالتالي هذا يحتاج إلى تفاصيل كثيرة تعرف بالممارسة، لكن هذه كقاعدة عامة. فمثلا يقولون في كل طبقة هناك متشدد ومتوسط ومتساهل، فمثلا في الطبقة الأولى يقولون شعبة فيه تشدد مثلا، وسفيان الثوري فيه توسط، ثم مثلا في الطبقة مثلا تليها يحيى بن قطان فيه تشدد، وابن مهدي فيه توسط مثلا، في الطبقة التي تليها يقولون يحيى بن معين مثلا فيه تشدد وأحمد فيه توسط، في الطبقة التي تليها أبو حاتم مثلا فيه تشدد والبخاري فيه توسط وهكذا. وطبعا هناك أناس معروفون بشيء من التساهل مثل العجلي ومثلا ابن حبان وهؤلاء. فهكذا يعني الأمور فيها تفاصيل كثيرة أكثر مما، وأهل الأصول يعني ليس هذا الميدان هو ميدانهم بالأصالة وإنما تبع، ولهذا أحيانا لا يتصورون بعد هذه التفاصيل التي تكون عند المحدثين، أن المحدثين هذا تخصصهم وأفنوا في أعمارهم، كما أن الأصوليين أيضا تخصصوا في بعض الأمور مثل دلالات الألفاظ وكذا لا يدركهم فيها غيرهم، وكذلك الفقهاء لهم مجالهم، والمفسرون لهم مجالهم، واللغويون لهم مجالهم، وأهل التربية والسلوك لهم مجالهم، هكذا كل يعني عالم في تخصصه يفصل تفاصيل لا يدركها أهل غير أهل التخصص في هذا. طيب، أو على الأقل من له مشاركة قوية في هذا العلم أخذه عن أهله، لا لم يأخذه عن أهله عن غيرهم يعني. فبالتالي علم الحديث لا يكفي أن يأخذه الإنسان عن الأصوليين، كما أن الأصول مثلا لا يكفي الإنسان أن يأخذها مثلا من غير أهلها، وكذلك الفقه وكذلك العقيدة وكذلك التفسير وكذلك السيرة وكذلك علم السلوك والتربية وهكذا. فكلما جمعت من الفنون كلما أبدعت وأمتعت، بحيث تأخذ كل فن على أهله. طيب، قال هنا خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح إذا تعرض مع التعديل، طبعا وبما أن الجرح مقدم لزيادة العلم، هناك نكتة دقيقة جدا ذكروها، وهي أن المعدل إذا كان معه زيادة علم فحينئذ يقدم المعدل. مثال ذلك أن يقول المجرح فلان هذا يشرب الخمر، يقول المعدل فلان هذا ثقة، وأما ما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. إذن هنا من الذي معه زيادة العلم؟ المعدل، لأنه شارك المجرح فيما يعلمه وزاد عليه، زاد عليه بأنه تاب ورجع وأقلع عن هذه الفعل التي جرح بسببها، هنا معه زيادة العلم. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نحن كنا رجحنا المجرح لأنه معه زيادة علم، وهنا المعدل هو الذي معه زيادة علم فيقدم حينئذ. وهذه نقطة دقيقة ينبغي التنبؤ لها. طيب، قال هنا أن الجرح إذا تعرض مع التعديل قدم الجرح، لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل، هذا إن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المجرحون أكثر، فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك يقدم الجرح على الصحيح، لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل، وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين. وقيل يقدم التعديل للكثرة وضعيف، هذا حاصل كلامه، وتحقيق المقام في هذه المسألة هذا على حسب كلام الأصولين، وإلا فما كما قلنا تحقيق الحقيق والجدير بالقبول هو عند أهل الحديث ليس عند الأصولين في هذا، لأن هذا مجاله ولكل يعني مجاله وميدانه. وتحقيق المقام في هذه المسألة أن المجرحين إن كانوا أكثر فالتجريح مقدم إجماعا، فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح، يعني فيه خلاف ذا قال وقيل بالترجيح فيهما، وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. وأشار إلى المراقي في هذه المسألة بقوله والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهو بدون ميني، وقيل بالترجيح في القسمين، يعني وغيره غير هذا القسم هو الاستواء وكون المعدلين أكثر، كهو أي ككون المجرحين أكثر كالقسم الأول يعني بدون ميني، وقيل بالترجيح في القسمين الأخيرين. قال الشيخ وشذ من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور، وهذا فصل تقدم فقط الشيخ يعني مر عليه، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في التعديل، وذلك إما بقول وإما برواية عنه إلى آخره. سبق أن التعديل إما صريح كان يقول فلان هذا عدل ثقة أو ضابط أو كذا، وإما ضمنا ضمن مثل قضاء القاضي وفتوى الفاتوى المفتي ورواية الراوي، وتقدم الكلام على هذا. ولهذا قال الشيخ قد قدمنا، وإما برواية عنه إلى آخره، قال قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفا في الكلام على اشتراط العدالة، فلا حاجة إلى إعادته هنا. وعلى أنواع التزكية، الشهادة له بأنه عدل رضا. قال العلماء عدل رضا هذه مأخوذة من القرآن، لأنه قالوا أشهد ذوي عدل منكم، وقال في الآية الأخرى ممن ترضون من الشهداء، ولهذا لو جمع بينهما فهو الأكمل. وبعضهم يشترطه، يقول لابد أن يجمع بين عدل رضا، وإن لم يبين أسباب ذلك. وعلم أن التحقيق طبعا التعديل لا يشترط ذكر سببه على الصحيح. لماذا؟ لأن التعديل أسبابه على الأصل، لا يمكن أن يقول هو عدل لأنه يصلي الصلوات الخمس ولا يظلم أحدا ويربي أولاده على الجادة ويصوم رمضان ويخرج زكاته ولما تمكن قد حج ولا يزني ولا يسرق ولا يشرب، لا يمكن، هذا ثقيل وطويل. أما الجرح فهو يحصل بأمر واحد، وهذا هو الفرق بين الجرح والتعديل، ولهذا اشترطوا ذكر السبب على يعني على القول به في الجرح دون التعديل، في التعديل على الأصل. وعلم أن التحقيق يعني ليس على الأصل بمعنى أن الأصل في المسلمين أنه عدل، فهذا يخالف مذهب الجمهور. الجمهور لا يقبلون الأصل الجهالة عندهم، خلافا للحنفية أو غيرهم. وإن لكن المقصود أنه يعني التعديل معروف أن أسبابه كثيرة جدا متعددة، بخلاف إيش التعديل الجرح. قال قبول التعديل بدون بيان السبب. وعلم أن التحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب كما هو مذهب الجمهور من أصولين ومحدثين. وعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحا له كما هو ظاهر، وقد تقدم هذا. قد يكون ما حكم بشهادته لأنه واحد مثلا، قد يكون لأنه عارضه أمر آخر، قد إذا ما صرح بأنه رد شهادته لأنه لا يثق فيه، هذا بمجرده ليس جرحا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.